إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، فهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاذكروا أيام الله بنصره لرسله وأوليائه، واذكروا أيام الله بخذله لأعدائه، فإن نصر الله لعباده المؤمنين في كل زمان ومكان وأمة هو انتصار للحق وذلة للباطل ونعمة على المؤمنين إلى يوم الدين. وفي مثل هذا الشهر العظيم، شهر الله المحرم، وقع حدث دمر نظام الإذلال والاستغلال، وأحدث ثورة عظيمة على الجاهلية بكل معانيها. هذا الحدث العظيم الذي وقع في مثل هذا الشهر المبارك هو الصراع الذي جرى بين نبي الله موسى عليه السلام ورأس الكفر والضلال فرعون. وتلك الحادثة تمثل صورة للصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر، هذا الصراع الذي لن ينتهي أبدا، ولا بد أن تكون العاقبة والغلبة للفئة المؤمنة الموحدة. وقد أشار القرآن الكريم إلى الجو الذي دارت فيه تلك الأحداث، أشار إلى صورة جامعة للعالم بجاهليته، لا سيما في تلك الرقعة التي اختارها الله تعالى لتكون مهدا للحضارة ومنارا للتوحيد. يقول الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فرعون علا في الأرض، طغى، تجبر، وقال أنا ربكم الأعلى، وقسم أهل الأرض إلى طبقات، يعني فرق بين الناس فجعلهم إلى على شيع وطبقات، يستضعف طائفة منهم. هذه الطائفة المستضعفة هي الطائفة المؤمنة الوحيدة، وهم شعب بني إسرائيل من ذرية نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل، وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض، كانوا في ذلك الوقت هم أفضل أهل الأرض. تسلط عليهم هذا الجبار، هذا الطاغي، يستعبد رجالهم ويستخدمهم في أخص الصنائع، ومع هذا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لكن هذا الأمر لا يمكن أبدا أن يبقى الوضع على هذا الحال، لابد أن يتغير، لابد أن يتغير الأمر. وقد علم فرعون بأنه سيكون من بني إسرائيل، من ذرية إبراهيم عليه السلام، من بني إسرائيل غلام يكون هلاك فرعون على يديه. فماذا فعل فرعون؟ كان الأحرى به، إذا قد بلغه ذلك، كان الأحرى به أن يصحح أخطاءه، أن يغير سياسته مع بني إسرائيل، أن يرفع الظلم عنهم، هذا هو الواجب. لكنه رجل مجرم لا يفكر إلا كما يفكر المجرم، فأمر بقتل كل مولود ذكر في بني إسرائيل. هذا هو الحل بالنسبة لفرعون، هذا هو الحل، حتى لا يوجد هذا النبي، أقتل كل ولد ذكر في بني إسرائيل. واستعمل معهم طريقة الإبادة، فكل مولود يولد من ساعته إذا كان ذكرا يذبح أمام أبيه وأمه. كان فرعون يفعل هذا حذرا من وجود هذا الغلام، ولن يغني حذر من قدر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فسيكون مهما فعل فرعون، لأنه في الوقت الذي كان أبناء بني إسرائيل يذبحون خوفا من وجود هذا النبي، كان هذا النبي وهو صبي كان في فراش فرعون، كان يتربى عند فرعون في قصر فرعون ويأكل من طعامه ويلبس من ثيابه، وفرعون لا يدري. شاء الله سبحانه وتعالى أن يولد موسى عليه السلام في تلك السنوات، فلما ولد موسى ضاقت به أمه ذرعا وخافت عليه، لأنه سيذبح وسينتشر الخبر، خافت عليه على ولدها ورضيعها. فأوحى الله إلى أم موسى، والوحي هنا ليس وحي إعلام وإنما هو وحي إلهام، فوحي الإعلام يكون للأنبياء فقط، أما وحي الإلهام فيكون لغيرهم. أوحى الله إليها أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني في النهر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أم موسى عليه السلام لما خافت على ولدها وضعته في تابوت من خشب في صندوق وألقته في نهر النيل، وأصبح فؤادها فارغا، لم تصبر على ولدها. وكيف للمرأة أن تصبر على ولدها وهي قد ألقته بيدها في النهر؟ ويشاء الله تعالى أن يمر هذا التابوت بقصر فرعون، فاستخرجوا، قام الخدم باستخراج هذا الصندوق، فلما فتحوه وجدوا فيه الغلام، وجدوا فيه هذا الطفل. ورأته زوجة فرعون، رأت هذا الصبي موسى عليه السلام فأحبته حبا عظيما، وكان ذلك بتقدير الله، كما قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. جعل له هذا السبب حتى يتربى ويحتمي في كنف امرأة فرعون. أخذته امرأة فرعون وأحبت هذا الغلام، أدخلته إلى القصر. لما وصل فرعون أمر بقتله، لأنه مجرم هكذا ينظر، أمر بقتله. فتمسكت بهذا الصبي ودافعت عنه بشدة وقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقد أنالها الله ما رجت، فقد نفعها الله به، فقد آمنت بموسى نبيا وأسكنها الله جنته. تمسكت بالغلام وأخذته، فوافق فرعون على هذا. فلما أرادوا أن يغذوا هذا الطفل بالرضاع أبى أن يعني يرضع من أي مرضع، وكلما جاءوه بمرضع ازداد بكاؤه، كما قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. كان هذا أيضا بتقدير الله تعالى، حتى يرده إلى أمه، حتى يرجع إلى أمه. فبحثوا له عن مرضع فلم يجدوا، فلما خرجوا في الشوارع يبحثون له عن مرضع، جاءت أخت موسى التي خرجت تقص أثره، فقالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فلما ذهبوا معها إلى البيت إلى أمه وهم لا يعلمون أنها أمه، أخذته فأرضعته فرضع منها، فكان ذلك بركة عليها، فهي الآن ترضع ولدها وهي غير خائفة، بخلاف لو بقي عندها من الأول، الآن هي غير خائفة مطمئنة. ثم زيادة على ذلك، فإن فرعون أعطاها أجرة مقابل هذا الإرضاع، فكان ذلك بركة على أم موسى عليه السلام. ففرعون التقط موسى عليه السلام، التقطه، كما قال تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فانظر إلى إرادة الله وإرادة المخلوق، إرادة الله نافذة، إذا أراد الله شيئا إنما يقول له كن فيكون. التقطه آل فرعون، التقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام هنا ليست لام تعليل، وإنما هي لام العاقبة والصيرورة، لأنهم ما التقطوه ليكون لهم لعلة أن يكون لهم عدوا وحزنا، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين، وهم لا يشعرون أنه سيكون لهم عدوا وحزنا. فاللام هنا لام العاقبة، أي عاقبة الأمر أنه سيكون لهم عدوا وحزنا. نشأ موسى عليه السلام في قصر فرعون، وكانت له صولة بديار مصر، وكان يرى ويشاهد ما يعانيه المؤمنون من بني إسرائيل من ظلم فرعون وجماعته، فكان ذلك يزيده حزنا على حزن. في إحدى الأيام دخل موسى عليه السلام إلى المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من جماعة بني إسرائيل، والثاني من جماعة فرعون، وهو يعلم أن جماعة فرعون هم دائما هم الظلمة، هم المعتدون. فلما طلب منه هذا اليهودي، طلب منه النجدة أن ينجده وأن يعينه على هذا الفرعوني، جاء موسى عليه السلام فوكزه، أضربه بقبضة يده فقضى عليه، قتله. ولم يكن هذا قتل عمد، وإنما كان قتل خطأ. وقد تاب موسى عليه السلام فقال إنه من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وقال أيضا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ثم بلغه أن القوم يبحثون عنه ليثأروا منه، فخرج عليه السلام وتوجه تلقاء مدين، وتزوج هناك، ومكث 10 سنوات أو 8 سنوات. وبعد انقضاء الأجل قرر موسى أن يرجع إلى وطنه إلى مصر، فخرج مع أهله. وفي الطريق لم يعرف موسى وجهة سيره، ضل الطريق، وكان ذلك اليوم يوما مظلما، كان بالليل، وقت كان ليلا، فضل الطريق ولم يدري إلى أين يتوجه. لكنه رأى عن بعد نارا، رأى النار في مكان بعيد، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى. ذهب تلقاء تلك النار، فلما وصل إلى تلك النار نزل عليه الوحي لأول مرة، خاطبه ربه سبحانه وتعالى، فلما أتاها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. نزل عليه الوحي وخاطبه الله تعالى مباشرة بلا واسطة، كلمه الله عز وجل من غير أن يتوسط بملك من الملائكة، تكلم مع موسى عليه السلام وسأله وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذه الآية الأولى، الآية الأولى والبرهان الأول على نبوة موسى عليه السلام. فموسى لما رأى هذه العصا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أراد أن يفر، أن يهرب، فأمره الله عز وجل وقال له لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أمره أن يبقى في مكانه. ثم جاءت الآية الثانية واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، فأعطاه هاتين الآيتين العصا واليد. ثم هنا بدأ يتلقى التكليف، هذا التكليف الذي كان الله سبحانه وتعالى يعده إليه منذ أن كان رضيعا. والله عز وجل يعتني بموسى ويرعاه حتى بلغ إلى هذا السن، إلى سن 40، من أجل أن يوحي إليه هذا الوحي وأن يكلفه بهذا التكليف. ما هو التكليف؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز كل الحدود، وصل إلى درجة لا يمكن أن يتسامح معه أبدا، إنه طغى. فطلب موسى عليه السلام من ربه عز وجل أن يبعث معه أخاه هارون نبيا، وهذه هي أعظم شفاعة في التاريخ، أن يشفع نبي لأخيه بأن يصير نبيا، هذه أعظم شفاعة. فأجابه الله عز وجل وأعطاه ما سأل، وأمرهما أن يتوجها إلى فرعون، وذلك بدعوته يدعونه إلى عبادة الله وحده، لأنه كان يدعي الربوبية، وكذلك أن يترك بني إسرائيل حتى يخرجوا مع نبيهم. دخل موسى عليه السلام إلى قصر فرعون، فلما رآه فرعون عرفه وقال ألم نربك فينا وليدا، يعني بدأ يجبدله في الماضي، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني بدأ يمن عليه. فقال له موسى عليه السلام كيف تمن علي بأن ربيتني وأنت تعذب بني إسرائيل وهم الفئة المؤمنة الموحدة؟ حينئذ صدع موسى عليه السلام بما أمره الله به، بأن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيئا، وأن يترك على الأقل أن يترك بني إسرائيل يخرجون مع موسى عليه السلام. وجرت مناظرة بين موسى وبين فرعون، ما استطاع فرعون أن يقوم فيها ولا أن يقعد. لكن طريقة الظلمة ما هي؟ إذا عجزوا عن إقامة الحجة بالبيان لجأوا إلى القوة، فقال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الآن مباشرة غلبتني في المناظرة، إما أن تعبدني وإما أن أدخلك السجن. ووقع التحدي لما بين موسى عليه السلام الدليل على نبوته وهي العصا واليد، وقع التحدي بين موسى وبين فرعون، فقال فرعون إن هذا لساحر عليم، هذا ساحر وسنتحداه بالسحرة. وكان السحر كما هو معلوم، كان السحر في ذلك العصر في عصر فرعون كان السحر قد بلغ القمة، فكل العصور التي كانت قبل ذلك العصر والتي جاءت بعد ذلك العصر لم تبلغ السحرة ما بلغوا تلك الرتبة التي كانوا عليها في زمن فرعون. ولهذا تحدهم الله عز وجل بآية ومعجزة هي من جنس السحر وليست سحرا. فوقع التحدي وجمع فرعون جمع الناس حوله وحذرهم من موسى، قالهم هذا موسى هذا إنسان مفسد جاء ليفسد في الأرض. وتظاهر فرعون أمام الناس أنه هو الرجل المصلح، وأنه ينظر في مصالح الناس، وأنه ينظر المدافع عن عقيدتهم، وفي المقابل وصف موسى بالفساد، قال له ماذا موسى جاي يفسد، موسى هذا إني خايف عليكم، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال له ما عسوا روحكم منه، هذا جاي يبدل لكم الدين تاعكم ويفسد لكم في الأرض. وانظر إلى حال المجرم كيف يتكلم مع الناس، مع الأغبياء والحمقى من أتباعه. قبل موسى بالتحدي، وجاء يوم الزينة، وهذا اليوم كان يوم عيد عند أهل مصر، فاجتمع موسى مع عدد هائل من السحرة. لما جاء هؤلاء السحرة سألوا فرعون، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني تعطينا أجرة؟ قال لهم نعم وإنكم إذن لمن المقربين، وزيد نقربكم أكثر من هذا، أجرة مع التقريب من الملك. ففرحوا بهذا الأمر الدنيوي، لكن لما وقفوا أمام موسى عليه السلام قال لهم كلمة أدخلت الرعب في قلوبهم، قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. حينئذ تنازعوا أمرهم بينهم، خافوا من هذه الكلمة، علموا بأن موسى عليه السلام رجل صادق ليس ساحرا، رجل صادق، وقال هذه الكلمة زلزلت قلوبهم، لكنهم واصلوا في التحدي، فقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر عظيم، جاءوا بسحر وصفه الله عز وجل، وصفه بالعظمة، وجاءوا بسحر عظيم حتى إن الخوف تسلل إلى قلب موسى عليه السلام، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هؤلاء السحرة كلهم ما استطاعوا أن يواجهوا موسى عليه السلام، علموا بأن هذا الأمر ليس من جنس السحر، ليس من السحر، هذا أمر يفوق السحر بكثير، علموا بأنه أمر لا طاقة للبشر به. حينئذ خر هؤلاء السحرة، خروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. انظر، قبل لحظات فقط كانوا يقولون أئن لنا لأجرا إلا تعطينا أجرا، الآن سمحوا في هذا الأجر الدنيوي وخروا سجدا لله تعالى وقالوا آمنا برب هارون وموسى. الطاغية فرعون ماذا يقول؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ لابد حتى يستأذنه، إذا أمنوا لمن أمنوا، يعني يحتاج الاستئذان، لأنه من عادته أنه يستأذن في كل شيء. آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. الآن لقى الحل، موسى لم يهزم السحرة بالنسبة لفرعون، بالنسبة لي هذا اتفاق مسبق، أمر دبر خارج المدينة، موسى اتفق مع السحرة أنهم إذا دخلوا المدينة تظاهروا بالعجز، هذا من أجل أن يبرر خطيئته هذا فرعون حتى لا يتبع الناس السحرة. اختلق هذه الكذبة وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. توعدهم بهذا الجريمة وهي أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس، ثم يصلبهم في جذوع النخل تحت حر الشمس حتى يموتوا، حتى الموت. ماذا كان جواب السحرة لما هددهم فرعون بهذا التهديد؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، افعل ما شئت، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. يعني انظر كيف انقلب الأمر، كانوا يطلبون الدنيا قبل لحظات، الآن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نقدمك على هذه البراهين وعلى الذي فطرنا وهو الله سبحانه وتعالى، فاقض ما أنت قاض، يعني قطع ولا اقتل ولا عذب، افعل ما شئت، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهؤلاء السحرة نفذ فيهم هذا المجرم، نفذ فيهم هذه العقوبة، لكنهم ماتوا شهداء، فكانوا في الصباح فقط كانوا سحرة كفرة، أصبحوا سحرة كفرة وأمسوا شهداء بررة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما تمادى فرعون في طغيانه وظلمه واعتدائه، أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل إلى بلاد الشام، وكانوا في مصر، أمره أن يخرج بهم ليلا إلى بلاد الشام، فجمع موسى بني إسرائيل وخرج بهم متجها إلى بلاد الشام، ووصل الخبر إلى فرعون فأقام الدنيا ولم يقعدها، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. يعني غضب فرعون أشد الغضب، فأمر بجمع كل الجيوش حتى يبيد بني إسرائيل عن آخرهم، وخرجت تلك الجيوش وفرعون على مقدمتها على رأسها، وتتبعوا أثر بني إسرائيل فأدركوهم عند شروق الشمس قريبا من البحر. لما وصل بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام إلى البحر أدركهم فرعون بجيوشه، فالتفت شعب بني إسرائيل، التفتوا فوجدوا البحر أمامهم، لما التفتوا إلى الخلف وجدوا فرعون قد غطى الأفق بجيوشه، وهم يعرفون من هو فرعون. فرعون إذا غضب وإذا اشتد غضبه ماذا سيفعل؟ يعرفون بطشه جيدا، ولهذا قالوا لموسى: إنا لمدركون. أدركنا فرعون، وإذا أدركهم فرعون معنى ذلك الإبادة الجماعية. لكن موسى عليه السلام كان عنده يقين بربه عز وجل، لما قالوا له إنا لمدركون قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، وإذا كان الله معك فلا تخف. جاء فرعون بجيوشه وبدأ يقترب، حينئذ أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فضرب موسى البحر بالعصا فانفلق البحر 12 طريقا يابسة لا وحل فيها، وصار هذا الماء السيال بين تلك الطرق كأطواد الجبال، وأمر موسى بني إسرائيل أن ينحدروا في تلك الطرق، وانحدر موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، دخلوا في تلك الطرق. فلما وصل فرعون ورأى البحر قد انفلق قال لقومه الأغبياء، قال لهم: انظروا البحر انفلق لي لأنني أنا ربكم الأعلى، فالبحر انفلق. ودخل فرعون بجنوده في أثر بني إسرائيل، فلما خرج موسى عليه السلام مع قومه من الطرف الثاني واكتمل عدد فرعون وجنوده داخل البحر، أمر الله البحر أن يعود كما كان، فعاد البحر كما كان، ومات فرعون وكل جيوشه في صمت رهيب، لا حرب ولا دماء ولا قتال، هكذا قتلهم الله عز وجل في لحظة واحدة، لا صراخ ولا أصوات ولا بكاء. هذه قدرة الله عز وجل، هذا انتقام الله تعالى من الظالم، هكذا ينتقم سبحانه وتعالى. آلاف من الجنود كلهم قتلوا في لحظة واحدة وفي صمت رهيب، حتى إن بني إسرائيل لم يصدقوا، قالوا: لا، محال، غير ممكن أن يموت فرعون بهذه السهولة وبهذه الطريقة، هذا لا يمكن. لم يصدقوا أن فرعون قد مات، حتى أمر الله البحر أن يلفظ جثته، فرأوا جثة فرعون تعوم وتطفو على هذا البحر، حينئذ صدقوا بأن فرعون قد مات، وإلا في السابق لم يصدقوا. هذه الحادثة العظيمة التي ظهر فيها موسى على فرعون، وظهر فيها الحق على الباطل، ظهر فيها الإيمان على الكفر، هذه الحادثة وقعت في هذا الشهر المبارك، في اليوم العاشر من هذا الشهر، والذي يسمى بعاشوراء، في اليوم العاشر من شهر المحرم، هذا الشهر الذي حثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصيام، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، اليوم العاشر من محرم، فسألهم فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون فنحن فصامه موسى ونحن نصومه الآن. موسى عليه السلام صام هذا اليوم شكرا لله على هذا الانتصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وصامه الصحابة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صيام هذا اليوم لما سئل عن الأجر والثواب الذي يترتب على صيام يوم عاشوراء قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يغفر يعني من صام هذا اليوم غفر له ما ارتكب من الذنوب والخطايا خلال السنة الماضية. ثم قال عليه الصلاة والسلام حرصا منه على مخالفة أهل الكتاب قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لكنه عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يصل ذلك اليوم. فهذه من السنة هو أن يصوم اليوم المسلم اليوم التاسع واليوم العاشر، فإن عجز عن صيام اليوم التاسع صام اليوم العاشر فقط، وإن كان السنة أن يجمع بينهما. في هذا اليوم الذي أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاستحباب أمر بصيامه، هناك بعض الطوائف تتخذه يوم حزن وهم الشيعة كما هو معلوم لديكم يتخذون هذا اليوم يوم حزن ويظهرون الجزع فيه ويعذبون أنفسهم في هذا اليوم بدعوى أن الحسين بن علي رضي الله عنهما قتل في هذا اليوم، وهذا لا شك أنه من أشد البدع المنكرة أن نتخذ هذا اليوم يوم حزن ويوم جزع. بعض أهل السنة ابتدعوا بدعة أخرى وهي أنهم اتخذوا هذا اليوم يوم فرح وتوسعة في مقابل ما يفعله الشيعة، وكلا الأمرين خطأ لأن البدعة لا تقابل بالبدعة، البدعة تقابل بالسنة. السنة في هذا اليوم هو الصيام، بهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن هذا اليوم يصادف يوم السبت فإن أكثر الفقهاء قالوا بالنسبة لمن أراد أن يصوم قالوا إذا جمع بين يوم السبت وصام قبله بيوم جاز له ذلك، هذا مذهب كثير من العلماء وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، قال يجوز الجمع بين يوم الجمعة ويوم السبت إذا صام أراد أن يصوم يوم عاشوراء وهو اليوم يوم السبت إن شاء الله يصوم معه يوم الجمعة، لأنه ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الجويرية في صحيح البخاري أنه دخل عليها يوم الجمعة سألها فأخبرته أنها صائمة فقال لها هل صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال هل تصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فهذا يدل على أنها لو صامت مع الجمعة يوما بعده وهو يوم السبت فإن ذلك يجوز، ولذلك يستحب للمسلم أن يصوم يوم الجمعة ويوم السبت، وهذه هي السنة في مثل هذا اليوم، ولا يجوز للمسلم أن يتخذ هذه البدع وأن يحيي هذه البدع سواء كانت بدعة شيعية أو بدعة أحدثها بعض أهل السنة من التوسعة في هذا اليوم. فعلينا أن نتبع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحيي هذه السنة بالصيام، ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.